مبلبل الفكر جريح القلب. وأقامت زينب بالمدينة معتلة البدن واهنة القلب، ولولا الإيمان والتقى يشدان من عزيمتها لأعجلها الموت ولم تظفر بلقاء. ومضت سنوات وسنوات، ويخرج أبو العاص في تجارة له إلى الشام، وفي طريق العودة تلقاه سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتصيب ما معه من أموال ولكنه يفلت من أيديهم. لقد فقد ماله ومال الناس، ولا سبيل إلا أن يرد الأمانات إلى أهلها، فماذا يفعل؟ لقد تذكر زينب التي بادلته الحب والوفاء، فدخل المدينة ليلى وطلب منها أن تجيره وتعينه على رد ماله، فأجارته. وأصبح الناس يسعون إلى المسجد، وكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكبر المسلمون معه، وإذا صوت يهتف من وراء جدار: أيها الناس، إني قد أجرت العاص بن الربيع، فهو في حمايتي وأمني. وكانت زينب هي التي تهتف. وفرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته، فأقبل على الناس فقال: أيها الناس، هل سمعتم ما سمعت؟ إنه يجير على المسلمين أدناهم. ثم دخل على ابنته فحدثها وحدثته، وأوصاها قائلا: أي بنية، أكرمي مثواه ولا يخلص إليه، فإنك لا تحلين له ما دام مشركا. هامش، ذكره الإمام الذهبي عن ابن إسحاق عن يزيد بن رومان، وروى الإمام الذهبي عن محمد بن إبراهيم التيمي قال: خرج أبو العاص إلى الشام في عير لقريش، فانتدب لها زيد في 700 راكب، فلقوا العير في 6 فأخذوها، وأسروا أناسا منهم أبو العاص، فدخل على زينب سحرا فأجارته، ثم سألت أباها أن يرد عليه متاعه، ففعل، وأمرها ألا يقربها ما دام مشركا. فرجع إلى مكة فأدى إلى كل ذي حق حقه، ثم رجع مسلما مهاجرا في المحرم 7، فرد عليه زينب بذلك النكاح الأول. سير أعلام النبلاء الجزء 2. انتهى الهامش. وأكبر محمد صلى الله عليه وسلم أن يرى في ابنته هذا الوفاء لزوجها الذي فارقته لأمر الله، وقطعت ما بينه وبينها من شهوات النفس لأمر الله، ثم ما برحت مع كل أولئك تمنحه البر والوفاء والمعونة، بر المسلمة ووفاء الصديقة ومعونة الإنسان. ونال من نفس النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع وما علم، فأضمر في نفسه رجاء إلى الله. ثم بعث صلى الله عليه وسلم إلى السرية الذين أصابوا مال أبي العاص، فقال: إن هذا الرجل منا حيث علمتم، ولقد أصبتم له مالا، فإن تحسنوا إليه وتردوا عليه مالا فإنا نحب ذلك، وإن أبيتم فهو فيء الله الذي أفاء عليكم فأنتم أحق به. قالوا: بل نرده عليه. وقال نفر منهم: يا أبا العاص، هل لك أن تسلم وتأخذ هذه الأموال، فإنها أموال المشركين؟ فقال الرجل: بئس ما أبدأ به إسلامي، أن أخون أمانتي. وردوا إليه ماله كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإكبارا لزينب. وعاد الرجل إلى مكة بماله ومال الناس، ونفسه تفيض بمعان شتى، وبين عينيه صورة لا تفارقه. فلما أدى لكل ذي مال ماله